يعني وأقسم بحياته، وأقسم بحياته في كتابه المبين في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده راد، مشمرا في مرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين. وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد وقبل أما بعد، لابد أن ندرك من تلك المقدمة، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، كل تلك الصفات من أراد أن يتصف بها فلا بد أن يسير على هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناس كثيرون يظنون أن الدعوة أمر إيه يعني وقت فراغ، دعوة أمر يعني أما يكون عندي وقت. لا، ده هي ديت، هذا الكلام كله ده بيوصف مين؟ أهل مين؟ أهل الدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو الشرف، هذه هي العزة إخوان، هذا هو الكمال، لابد أن تدرك ذلك. أما بعد، فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف، يعني ومحلا للأمر والنهي، لابد أن ندرك ذلك ولابد أن نعيه، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا. يعني مش الأمر إنك خلقت هكذا تتعلم أو ما تتعلمش، تقرأ أو ما تقرأش، المهمة أنت عايز تسد منافذ الحياة بالنسبة لك، إزاي يبقى معك فلوس، وإزاي يبقى معك أملاك، وإزاي يبقى معك منصب، وإزاي يبقى معك شهرة، دي قضيتك الأساسية. لا، قضيتك الأساسية هي الأمر والنهي في كل مناحي الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في شؤون الحياة، في جميع شؤون الحياة، في السياسة، في الحرب، في السلم، في السلام، مع الكفار، مع الجمادات. فالله عز وجل لم يخلق خلقه سودا مهملا، بل جعلهم محلا، يعني موردا للتكليف، موردا للتكليف، محلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وألزمهم وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريقه طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا. هذا على مستوى الأمم ومستوى الدول ومستوى المجتمعات ومستوى الأفراد، لابد أن تدرك ذلك. يعني مش محلا للأمر والنهي كمجتمع، كدولة، كأمة، لازم تدرك أنت ذلك في كل مناحي الحياة، في حل كل الأزمات التي ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار وتكلم الأعداء على الأمة، هذا هو الطريق. وليس إلا ذلك، لابد أن تدرك ذلك. يعني وأعطاهم يعني ومن استعمله في إراداته وشهواته ولم يرعى حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هنا لابد أن نقف وقفة، وهذه الوقفة تحدد كيفية السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة في كل الأحيان وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، وفي السراء وفي الدراء، وفي السفر والإقامة، في رمضان وفي غير رمضان، وفي شعبان وفي الليل وفي النهار وفي الجمعة في السبت في كل وقت من الأوقات. من غير ذلك لن تتمكن من السير. الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في فضل الزمان وفي فضل المكان، ولكن أين القلوب؟ أين القلوب التي تستطيع أن تنهل من خيرات الزمان وخيرات الأمكنة؟ أين؟ فمن هنا أيها الإخوة الكرام، لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها إخوان الكرام فكلها إخوان الكرام تصدر يعني عن أمره ويستعملها فيما يشاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، فكلها تحت عبوديته وإيه إخواني؟ تحت عبوديته وإيه؟ وقهره. كلها تحت عبوديته وإيه؟ وقهره. كلها تحت عبوديته وقهره. لابد أن نعي ذلك، ولابد أن ندرك ذلك، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير، فهو يعني ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها بها، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده، لا يستقيم لها شيء من أعمالها في رمضان وفي غير رمضان، في شوال وفي شعبان، لا يستقيم لها أيها الإخوة الكرام، لا يستقيم ولا شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أو لا، ما اعتمد عليه الإيه؟ السالكون. والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل عليه بوجوه الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. أنت تظن أنك أنت مقبل على رمضان والباب مفتوح، أنت أغلقت الباب، أنت أغلقت الباب إلى رمضان، وأغلقت الباب إلى شعبان، أنت مغلق الباب وموصده بالمعاصي والشهوات وكثرة الفضول والتعلق بغير الله والتعلق بالأسباب، أنت متمكن في إغلاق الأبواب بينك وبين الله، إغلاق باب السير إلى الله عز وجل، باب مغلق ودروس بقى الاستعداد لاستقبال رمضان، الاستعداد حكاية قلب، حكاية رجل، حكاية أدم، حكاية سير. طب وبعدين؟ وبعدين والباب مغلق وأنت حجر عثرة في طريق نفسك، وهل آفة الناس إلا الناس؟ أنت أغلقت الأبواب وعن ماذا تتحدث؟ افتح الباب. والباب هو إيه إخواني؟ الباب هو القلب، مما لا شك فيه الملك المتصرف في الأعضاء. أيها الإخوة الكرام، لابد أن ندرك ذلك ولابد أن نعيه. تستعد لاستقبال رمضان إزاي؟ تقول شعبان بين رجب ورمضان، شعبان يغفل عن الناس. طب هم يغفلانين عن شعبان؟ ده غفلانين عن محرم وصفر وربيع أول وربيع تاني وجمد أول وجمد تاني ورجب وشعبان ورمضان وذو القعدة وجناير وفبراير ومارس وكل اللي وكل الأعمار. العمر كله في غفلة جامدة جدا. لازم ندرك يا إخواني المسألة. هي المسألة كلام، أسهل حاجة الكلام، لكن ومن هنا لما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأخبر بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. ولم يكتفي بذلك بل أمده بأسباب من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له من إيه؟ التعويق. التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أول ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مهم جدا. الأمة في انحدار جامد جدا وفي مهزلة جامدة جدا، وتداعى عليها الأكلة كما دعى على الأمم كلها كما دعى أكلته على قصعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعملين إيه؟ من نفس الباب، وعايزين ندخل، عايزين ندخل على الله من باب المعاصي ومن باب الكبائر ومن باب البدعة ومن باب من أبواب كثيرة لا ترضي الله عز وجل، مصرين من باب الموسيقى ومن باب الغيبة والنميمة ومن باب التعامل بالربا ومن باب موالاة أعداء الله عز وجل والمظاهرة على هذا الدين. يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن ظاهرا للكافرين. أهل التفسير يقولوا إيه؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون ظاهرا للإيه؟ يبقى الخطاب لمين؟ للأمة. والمظاهرة بأقل الأنواع، سواء بقى المواربة، سواء النصرة، سواء المصانعة. لا يا إخواني الكرام، لا بد أن ندرك ذلك. هذا هو الطريق ولا طريق غيره للنجاة في الدنيا والآخرة وعودة الأمة للعزة يا إخواني الكرام. وهكذا يعني المسألة لن تكون النجاة إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقيق بذل العبودية الذي هو أول ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، هي القاطعة بين العبد وبين إخواني بين العبد وبين الشيطان بين العبد وبين الشياطين وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلمي ودوام اليقين. فإن أشرب القلب العبودية، ها إخواني، فإن أشرب القلب العبودية، إن أشرب القلب العبودية، واضح إخواني، فإن أشرب يعني القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. وها نحن يا إخواني الكرام، أمام أزمنة مباركة، شعبان ورمضان والعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، يعني ومش عايز أقول يعني إحنا أمام أزمنة مباركة، يعني لن ننتظر لرمضان ولن ننتظر يعني أن يمر شعبان أو غير ذلك، ولكن أزمنة المباركة ما زالت تتوالى علينا يوميا يا إخواني الكرام، يوميا يعني وليست يوم دون يوم. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في النصف الأخير أو في الثلث الأخير من الليل، يعني كل ليلة يا إخواني، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل يا إخواني الكرام، والمستغفرين بالأسحار، يعني واضح يا إخواني. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهد الله عز وجل، تشهد الملائكة كلها، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعوا عند إيه؟ عند صعود ملائكة الليل وهبوط ملائكة النهار، الاثنين بيتقابلوا فين؟ في صلاة الفجر كما قال أهل العلم. أين نحن من تلك المعاني؟ فهنا إخواني احنا هنقف وقفة يا إخواني الكرام، وقفة مهمة جدا، في احنا في إيه؟ احنا في شهر مبارك اللي هو شهر إيه؟ شهر شعبان. شهر شعبان هنعتبر إن منطلق من منطلقات إصلاح القلوب في ذلك الزمان، يعني في ذلك الزمان، عارفين الزمان اللي هو إيه؟ الزمن الذي بين الزمنين، عارفين الزمن اللي بين الزمنين، بين الماضي وبين المستقبل، اللي هو الإيه؟ العمر، اللي هو النفس اللي انت بتعيشه، انت فاهم المسألة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد، يعني حتى لا يكاد يصوم، حتى يقولون ذلك، إلا يومين من الجمعة وإن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من إيه؟ من شعبان. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين والإيه؟ ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرضان فيه الإيه؟ الأعمال على رب العالمين، يعني وأحب أن يعرض عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهر، يعني من الشهور، يعني كما تصوم، يعني ما تصوم في إيه؟ شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الإيه؟ الأعمال إلى رب العالمين، أو إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع يعني عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. نقطة مهمة جدا ومهمة وضرورية إن إحنا إيه؟ إن إحنا يعني ندركها أيها الإخوة الكرام. ففي هذا الشهر يا إخواني المبارك، وتلك الأيام، يعني تلك الأيام المباركة إخواني الكرام، لا بد أن ندرك ولا بد أن نعي، يعني وكذلك يوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرى صيام الاثنين والخميس، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، حديث خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وخرج الناس أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يعني يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. وخرجه الإمام أحمد، وعنده أن رسول الله كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له قال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما. وكذلك نقطة مهمة جدا يا إخواني، الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي يا إخواني الكرام، يعني ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وروي موقوفا على أبي هريرة، ورجح بعضهم وقفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث مهم جدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفتح أبواب الجنة. انتبه يا أخي الكريم، يا من تبحث عن شهر رمضان وشهر شعبان وشهر ذو الحجة، أهو كل اثنين وخميس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث سيدنا أبي هريرة، يعني يقول تفتح أبواب الجنة يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه إيه؟ شحناء. يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني واضح يا إخواني نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، يعني لا بد أن ندرك ذلك، ولا بد أن نعيه لا بد أن ندرك ذلك ولا بد أن نعيه أيها الإخوة الكرام. يعني وعموما النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام كان بيصوم من أشهر السنة، يعني كان لا يصوم إلا أشهر السنة إلا إيه؟ شعبان، ما لا يصوم إيه من غيره من الشهور. يعني السيدة عائشة بتقول كده يا إخواني الكرام، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وزاد الإمام البخاري يعني في رواية كان يصوم شعبان كله، ولمسلم في رواية وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني واضح يعني. وكان حديث آخر السيدة برضو عائشة يعني وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وعنها وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله إخواني الكرام. يعني وكان يعني ومسلمة كان بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان وإيه ورمضان. يعني ويعني ومن هنا إخواني الكرام لا بد يعني أن نقف يعني وقفة مهمة جدا إخواني الكرام، وقفة مهمة جدا ضرورية جدا يا إخواني، يعني وقفة مهمة جدا وضرورية جدا. طب إحنا عايزين نعرف إيه الموضوع إخواني الكرام في المسألة دي، يعني عايزين نعرف إيه المسألة. لابد أن نعرف إخواني الكرام بداية قيمة الزمن، قبل أن نتكلم عن شعبان وصيام رمضان لابد أن نعرف إيه إخواني قيمة الإيه قيمة الزمن يا إخواني. فالزمن يا إخواني يعني اللي إحنا مستهترين به هو إيه؟ الزمن هو يعني ما أنت فيه، يعني وللنعم يا إخواني، يعني وللنعم كما يقول أهل العلم للنعم أصول وإيه وفروع، ومن أصول النعم يا إخواني إيه؟ نعمة الإيه؟ نعمة الزمن. يعني الزمن من أصول النعم أيها الإخوة الكرام. يبقى الزمن الزمن يا إخواني من أصول النعم. الزمن يا إخواني من إيه؟ من أصول النعم. فإن النعم لها يعني أصول وإيه وفروع. ومن أصول النعم نعمة الإيه؟ نعمة الزمن. ولو تطلعنا عن أحوال العلماء يعني والزهاد وكيف هم في الأزمنة إخواني الكرام ماذا يفعلون، لا لرأينا العجاب أيها الإخوة الكرام، العجب العجاب في الحقيقة. حتى نعرف إيه قيمة الزمن وقيمة الوقت أيها الإخوة الكرام. والمسألة يعني لابد أن نعيها، يعني لابد أن نعيها أيها الإخوة الكرام. فيقولون يعني كما يقول العلماء، كما يقول العلماء يا إخواني، كما يقول العلماء إن من أصول النعم، من أصول النعم إخواني بل من أجل أصولها وأعلاها نعمة الزمن، الذي يعني نعمة الإيه الزمن. ونذكر بعض الآيات التي تتكلم عن نعمة هذا الزمان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري فيه في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الإيه الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الإيه الليل والنهار وسخر لكم إيه الشمس والقمر الشمس والقمر وسخر لكم الليل والإيه والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن سبحانه وتعالى يعني في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار، يعني وهما الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه، الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه، ويمر به هذا العالم الكبير من أول بدايته إلى نهايته. وقد قال تعالى مؤكدا على هذه المنة وسخر لكم الإيه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها آيات بالغة عند الذين يعقلون ويتدبرون. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين. الزمن وجعلنا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه وتعالى يعني ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تمدح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات. وهنا لابد أن نقف وقفة أيها الإخوة الكرام حتى نعرف قيمة الزمن. فالله تعالى قال مخاطبا الكفار ومؤنبا لهم يعني على إضاعة أعمارهم، انتبه أخي الكريم على إضاعة أعمارهم. قال تعالى مخاطبا الكفار ومؤنبا لهم إذ أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان. وقد أتاهم الله الزمان المديد، الزمان المديد والعمر العريض، فقال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم الإيه؟ النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل سبحانه التعمير موجبا للتذكر والاستبصار، فجعل سبحانه التعمير موجبا للتذكر والاستبصار. كم رمضان مر علينا أيها الإخوة الكرام، وكم شعبان مر علينا، وكم عشر أوائل من ذي الحجة مر علينا، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة قرب أم بعد؟ زيادة قرب ولا زيادة بعد عن الله عز وجل؟ رقة أم قسوة إخواني الكرام؟ زيادة في الطاعات أم زيادة في المعاصي؟ ها؟ لابد أن نقف أيها الإخوة الكرام مع نقف مع أنفسنا أيها الإخوة، يا من تريد أن تستعد لاستقبال شهر رمضان وشعبان وكما ندعي. طيب، مر عليك كم رمضان وكم زمان؟ يعني هل تقتفي أثر الكفار؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هل نحن بعيد عن ذلك التوبيخ والتأنيب؟ ها يا أخي الكريم، أعطانا العمر وأعطى الكفار العمر، طب ماذا كانت النتيجة عند الكفار وعندنا نحن؟ ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة الكرام؟ النتيجة مع كتاب الله. ما هي علاقتك بكتاب الله جل وعلا؟ ما هي علاقتك بقيام الليل؟ ما هي علاقتك بصيام النهار؟ ما هي علاقتك بتكبيرة الإحرام؟ ما هي علاقتك بصلاة الفرض يا أخي الكريم؟ ما هي علاقتك بغض البصر أيها الإخوة الكرام؟ ما هي علاقتك بالخواطر الشيطانية يعني التي تجول في قلبك أيها الأخ الكريم؟ ما هي علاقتك بقطع الرحم وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق؟ ما هي علاقتك بإماطة الأذى عن الطريق أيها الإخوة الكرام؟ يا من تريد أن تستعد لاستقبال رمضان وأنت صادق في دعواك، ولكن هذه الدعوة ليس لها دليل واقعي على الأرض، فأنت تعيش مع النت وتعيش مع الكرة وتعيش مع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وتسمع الموسيقى والأغاني بصورة أو بأخرى أخي الكريم، والغيبة والنميمة إخواني، وأكثر من ذلك والزور والبهتان، أصبح أخلاق منتشرة، وندعي بعد ذلك أننا نريد أن نستعد لاستقبال شهر رمضان. باب التوبة مفتوح، لابد أن ندرك ذلك ولا بد أن نعيه. فهنا يا إخواني: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني فذوقوا فما للظالمين من نصير. جعل الله سبحانه وتعالى التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام العمر الذي هو الزمن بحياة الإنسان حجة على إيه؟ على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنظارة حجة عليه، سواء بين إرسال الرسل وإعطاء الإيه؟ وإعطاء العمر أيها الإخوة الكرام. يعني أيها الإخوة الكرام، عم نأجر أماكن ونجيب مكان ومكان، النتيجة مؤلمة وغير مرضية أبدا. يعني النتيجة في الواقع يعني تدابر وتقاطع وتكاسل وضعف همة وقسوة فاقت الخيال، وبعدين نشتكي من تكالب الأعداء علينا. ما احنا السبب في تكالب الأعداء علينا؟ ده حقيقي، يعني ده حقيقي، يعني لا واجبات عينية ولا واجبات ايه كفائية، لا ديت ولا ديت يا إخواني الكرام. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام، قال يعني في تفسير هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام، يعني أي يعني أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق، لو كنتم ممن ينتفع يعني بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. يعني واضح، مش عايزين يتقلنا كده يا إخواني. اعلموا أن طول العمر حجة، اعلموا أن طول العمر حجة. فنعوذ بالله أن نعير يعني بإيه؟ بطول العمر. ولا بد أن ندرك إخواني الكرام، ولا بد أن ندرك يعني إخواني الكرام، ولا بد أن ندرك إخواني الكرام، ولا بد أن ندرك إخواني الكرام أن الإمام البخاري روى في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تعالى 60 سنة، من عمره الله تعالى من عمره، من عمره تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه من العمر، أي أزال عذره ولم يبقى له موضعا للإعذار إذ أمهله يعني طول هذه المدة المديدة من العمر. نسأل الله السلامة. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.